فكما ذكرنا من الدروس المتفاده من قصه الهجره فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من المهاجرين والانصار. فالمهاجرون هجروا ديارهم وهجروا ابنائهم لاجل ان يقوموا بدين الله جل وعلا، وضحوا بكل غال ورقيق. وكذلك الانصار فقد آووا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصحابته واكرموهم ونصروا دين الله جل وعلا في انفسهم واموالهم. ولاجل هذا الفضل والمنزله والمكانه فقد امرنا الله سبحانه وتعالى باتباع سبيلهم واقتفاء اثارهم وطريقهم. قال الله جل وعلا: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات إلى آخر الآية. والله سبحانه وتعالى أخبر بأنه رضي عنهم ورضي عن الذين جاءوا من بعده اتباعهم. وعلى النقيض فإن الله سبحانه وتعالى توعد من خالف طريقهم. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلهم جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء الصحابه يجب اقتفاء اثرهم والاقتداء بهم، ومن ذلك ايضا احترامهم وتبجيلهم وتوقيرهم. فهذا يجب على جميع المسلمين لانهم خير القرون، كما جاء ذلك في الصحيح في الصحيحين من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: خير الناس قرني. فهو يبني على هؤلاء الصحابه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطهم وازدرائهم، فقال عليه الصلاه والسلام: لا تسبوا اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. فحذر عليه الصلاة والسلام من انتقاصهم ومن سبهم. ومن أعظم هذا الانتقاص والسب ما رواه في مثل هذه الأيام في القنوات من تمثيل أدوار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا من ناحية المبدأ والأساس لا يجوز مثل هذا الفعل. وثانيا هؤلاء فعلهم هذا فيه تشبيه للصورة وعكس للحقيقة فإنهم ما أكثر ما ينكرون أن بعض الصحابة لهم ما لهم من الأخطاء أو نحو ذلك، أو بعضهم يجعل بعض الصحابة له علاقات نسائية أو نحو ذلك. وكذلك مثل هذه المسلسلات تظهر فيها النساء وهن كاسيات عاريات. أضف إلى ذلك أنهم ربما اختلقوا روايات من أذهانهم لأجل أن يسببوا بها مادة الفيلم أو المسلسل، وربما مثل الواحد فيهم كافرا ينطق بكلمة الكفر، والله جل وعلا لم يستثن من كلمة الكفر إلا المكره، وغير المكره لم يستثن الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يستثن الممثل الذي يمثل بالناس. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وسنة أصحابه وسيرته تعرف بسردها وبنشرها وكذلك بقراءتها، تعرف هكذا. ولذلك كتبها الأئمة ودونوها، وما زال أهل العلم ينشرونها بين الناس في المحاضرات وفي النصائح وفي الخطب وفي غير ذلك. أما ما يجري من المسلسلات والأفلام وغير ذلك فهذا ما جرى عند السلف ولا عند غيرهم، ولم يقره عالم من العلماء المعتبرون إلا علماء السوء وعلماء الإعلام الذين لا هم لهم إلا بعض الأشياء، ولكن قدرتهم على الدين ضعيفة. وهم أفضل ليسوا من أهل العلم المحققين المدققين الذين يستفتون في ذلك ويخبر عن قولهم وأمرهم، فإنه ليس كل أحد يستفتى. قال الله جل وعلا: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. ليس كل من حفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث يفتي من العرش إلى الفرش، بل إن أهل العلم وأهل الاستنباط هم الذين يستنبطون الأدلة ويستنبطون الأحكام من الأدلة، وهؤلاء هم الذين يستفتون. وليس كل من هب ودب وكل من أرضى وأجبر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا بد أن يكون هناك علماء ضلالة وأرباب جهالة يضلون الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام لما صح عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقضم العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. ولذلك الله جل وعلا لما أمر الناس بالرجوع إلى العلم أمر بالنظر والتدبر في أدلتهم وحججهم، فقال جل وعلا: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فينبغي على العالم أن يدرس حجته ودليله وبرهانه على فتواه وعلى قوله هذا، وهذه المسلسلات والأفلام التي يزعمون أنها دينية أفسدت ما أفسدت، وقبل ذلك كله هي ليست مما جرى عليها السلف، وكل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف. كان يمكن للسلف أن يمثلوا مثل هذه التفعيليات وهذه التمثيليات وغيرها في المجامع وفي الاجتماعات وغيرها، ولكنهم لم يختاروا هذا السبيل وهذا الطريق، وإنما اختاروا أسلوب الحلقات وأسلوب الدروس وأسلوب الشرح وأسلوب الكتابة حتى ينشروا سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تكون الصورة مهزوزة عند الناس، فالواحد يجد واحدا يمثل دور أحد أجلة الصحابة، تجده من المبشرين بالجنة أو الخلفاء الراشدين، ثم إذا غير القناة وجد هذا الممثل يقبل ممثلة أخرى فتهتز عنده الصورة. وهذا كذلك بفوائق هذا الذي فعلوه بتمثيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن كل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف، لذلك تجد أن أكثر من يعترون بذلك يعني بالمسلسلات والأفلام هم أبعد الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم لم يشاهدوا هذه المسلسلات إلا من أجل التسلية وإلا من أجل الترفيه عن النفس، وأما الذين يمثلونها فلا يمثلونها إلا لأجل الأموال التي تجنى عليهم وتدر عليهم لأجل الإعلانات التي تكون بين ذلك. لذلك هذه القنوات نفسها التي تنشر هذه المسلسلات ربما إذا انتهى هذا المسلسل الذي يصدقون عليه اسم المسلسل الديني جاءك مسلسل من أكثر المسلسلات وجودا وباسما يدعو إلى الدعارة وإلى غير ذلك في مثل هذه القنوات نفسها. وهذا الممثل أيضا لا يرعوي أن يمثل هذا الدور السيء القبيح، لأنه يريد المال ولا شيء غير المال، فلا الممثلين استفادوا من سيرة هؤلاء الصحابة الذين يدعون أنهم يمثلوها لأجل أن يهتدي الناس بهم، ولا كذلك أرباب القنوات ولا كذلك المشاهدين. لذلك الذين يشاهدون هذه المسلسلات تجدهم أرق الناس أفئدة، بحيث أن الواحد منهم يتأثر عندما يشاهد ثم سرعان ما يزول هذا التأثير عنه، مثل البالون، فإنك إن فقدتها فإنها مباشرة تطلق، وهكذا لا يكون عنده مثل التأثر. لذلك الإنسان إذا أراد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه عليه أن يقرأها أو أن يسمعها من العلماء وأن لا يلتفت إلى هؤلاء، فإنهم لا يدخلون على التفاهيم، كما أن طريقتهم في النقل غير مشروعة. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.